الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءة القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في الدرس الماضي قرأ بعض هذه القاعدة، وذكر بعنوانها أو بمحتواها: قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. نبه سابقا إلى أن الأدلة من الكتاب والسنة في دلالتها على نصوص الصفات إما أن تكون دلالة نصية بحيث لا تحتمل إلا معنى واحدا، كقول الله جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. ونبه أيضا إلى أنه توجد دلالة ظاهرة، بمعنى أن الدليل يدل على معنى هو أظهر وأرجح من غيره، ليس الدلالة هنا نصية. لكن مما يؤكد أن بعض هذه الأدلة، أعني ما كان ظاهرا، عبر بعضهم بأنها تصير نصا لغيرها، بمعنى وجد ما يفيد أن هذا الظاهر هو المراد حتما. إذن عندنا الدلالة النصية على نوعين: ما كان نصا لذاته، وما كان نصا لغيره. فإذا نقل الإجماع على أن الظاهر هو المراد، إذن فهذا نص لغيره، وبالتالي لا يصار إلى أي معنى آخر. نبه الشيخ بعد ذلك، بعدما بين أنه يصار إلى الظاهر لأنه مقتضى ما يفهم من كلام العرب، ولأن من تكلم بهذا الكلام أخلاه من كل قرينة تفيد خلاف الظاهر، كيف إذا انضم إلى ذلك ذكر قرائن قد يكون ضغط الكهرباء شديد أو عالي على بعض الأسلاك. انتبه، ها؟ هذا البالون. طيب ماشي. ينبه إلى أنه قد يحف المتكلم كلامه بقرائن تفيد الظاهر قطعا، فإن لم يوجد ذكر شيء من القرائن فمقتضى ما يفهم من كلام العرب أننا نبقي تلك الدلالة على ظاهرها، ولا نصير إلى خلاف ذلك المعنى إلا إذا وجد دليل يرجح المعنى الآخر، بشرط أن يكون دليلا صحيحا، وأن يكون المعنى الذي صير إليه أقوى من المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلام بحسب رجحان الظاهر. ثم لما فرغ من ذلك جاء إلى البحث عن مدلول الظاهر. ما هو الظاهر؟ قالوا: قد انقسم الناس في ذلك ثلاثة أقسام. قسم أعطى النص حقه من الفهم، ما إحسان الظن، فاستفاد أن الظاهر المقصود منه ظاهر لائق بالله. وما الظاهر لائق بالله؟ إثبات الكمال لله جل وعلا بلا نقص. ومنع أصحاب هذا القول التشبيه والتكييف، إذن قالوا بثبوت الكمال واستفادة الكمال مما دلت عليه النصوص، ومنع التمثيل والتشبيه، ومنع التكييف. هذا هو الظاهر وهذا الذي مشى عليه سلف الأمة وإمتهم. وذكر الشيخ صحة هذا القول سمعا وعقلا. هذا كان آخر ما قرئ، فننتقل إلى بيان القسم الثاني ممن تكلم في الظاهر وفي الجملة من باب التذكير. أصحاب القسم الثاني والثالث اتفقوا على أن ظاهر تلك النصوص يفيد التشبيه، كلهم وصل إلى هذه الحقيقة التي ظنوها صحيحة. ثم لما اتفقوا على أن ظاهر هذه النصوص يفيد التشبيه انقسموا بعد ذلك قسمين. فمنهم من قال ما دام أنها تفيد التشبيه إذا ما ثبت لله هو مثل ما ثبت للمخلوق، فالتزموا مقالة التمثيل. والقسم الثاني قال وإن كانت دلالتها تفيد أو النص يفيد معنى التمثيل والتشبيه لكن عندنا قواطع تمنع التمثيل والتشبيه. إذا ما عندهم قالوا بعد هذا إلا شيء واحد، وهو صرف هذه النصوص عما دلت عليه. ثم وقف أصحاب هذه المقال موقفين، أو فلنقل صححوا موقفين بعدما صرفوا الظاهر، قالوا إما التفويض وإما التأويل، إما التفويض وإما التأويل. هذا بيان للقسمين الثاني والثالث. فلنبدأ القراءة أو فلنستأنف القراءة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قاعده المثرى في صفات الله وأسمائه الحسنى: القسم الثاني من جعل الظاهر المتواتر من نصوص الصفات معنى باطنا لا يليق بالله، وهو التشبيه وأبقى دلالة على ذلك. وهؤلاء هم المشبهة ومذهب باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لا عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أندادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه ذات؟ فسيقول بلى. فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه صفات؟ لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا أقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قاعدة الصفات. هذا ما يتعلق بأصحاب القسم الثاني الذين ظنوا أن النصوص تفيد التشبيه، ثم قالوا يجب إبقاؤها على ظاهرها لأننا نعقل كلام ربنا جل وعلا على ضوء ما تفهم العرب من خطابها. هكذا اشتبه عليهم الأمر. ومن هم هؤلاء؟ هم المشبهة الممثلة. لكن هنا أحب أن أنبه إلى أن من يكتب في الفرق والمقالات من النفاة المعطلة ربما رمى أهل السنة بالتشبيه، فتنبه عند قراءة كتب المقالات والفرق بحسب المصنف الكتاب. فإذا كان بمعطلة الصفات فإنه يرمي أهل السنة أيضا بالتشبيه، وهذا من الظلم والبغي بلا شك. بين المصنف في هذه القاعدة وجوه الرد أو بين وجوه بطلان مذهب الممثلة المشبهة، ثم ذكر لهم شبهة وذكر الرد عليها. فما هي وجوه بطلان مذهب الممثلة؟ قالوا مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. ذكر ثلاثة أوجه. الأول، هذا المسلك الذي سلكوه جناية على النصوص، لأنها لا تفيد هذا التشبيه الذي زعموا، هذا وجه الجناية. ثم مع ذلك عطلوا تلك النصوص عما دلت عليه من المعاني. وهنا ينبغي أن نلحظ شيئا، وهو أن المسلك السديد السليم في الاستدلال أن تجمع النصوص بعضها إلى بعض، وبالتالي يتضح لنا الظاهر. فلما أخبر الله عز وجل عن صفاته، وكذلك أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أضاف تلك الصفات إليه، فالإضافة مانعة من التماثل والتشابه. ثم أيضا وجدنا نصوصا تفيد ثبوت الكمال له في تلك الصفات، ولهذا قال ولله المثل الأعلى. وأيضا لما ذكر تلك النصوص ذكر نصوصا أخرى تمنع التماثل فيما ثبت لله، كقوله ليس كمثله شيء. ولذلك كان أهل السنة أسعد بهذا الحق، أعطوا النصوص حقها من الفهم. وأما غيرهم فإنهم إذا أثبت شيئا رد شيئا آخر. أما أهل السنة فأثبتوا النصوص كلها ثابتة وأعطوها حقها من الفهم، ولم يضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ففهموا أن المراد من تلك النصوص ما دلت عليه بظاهرها. ما ظاهرها؟ ما دلت عليه الشريعة قطعا بأن ذلك على وجه الكمال وعلى مفارقة التمثيل. بهذا تجتمع الأدلة، وبالتالي من لم يسلك هذا المسلك فإنه قد جنى على تلك النصوص وسلك مسلكا باطلا، بل يلزمه التناقض. وذكر الشيخ دليل منع التشبيه والتمثيل في قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء. الثاني، أي مما يتبين به بطلان مذهب الممثلة المشبهة، قال الشيخ الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ وهذا سبق الاستدلال له بين الشيخ سمعا وعقلا التفاوت والتباين بين الخالق والمخلوق، بين الله جل وعلا كماله وبين نقص المخلوق، ولذلك أمر بعبادة من له الكمال المنزه عن النقائص، ونهى عن عبادة من النقص وصف لازم له. من أمثلة ذلك أيخلقون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وذكر الله جل وعلا في كتابه ما يفيد بطلان إلهية غيره، بأن غيره لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن غيره موصوف بأوصاف النقص ليس متصف بأوصاف الكمال، لا يملك شيئا لا يخلق شيئا، بل فيه ما يفيد النقص كالأكل والشراب والحاجة والافتقار إلى الطعام ونحو ذلك مما يفيد نقصه. إذن علم ضرورة ثبوت الكمال لله. وتقدم معنا أن الصفة تتبع الموصف، فلما اعتقد كل أولئك كمال الرب جل وعلا في الجملة وأنه منزه عن النقائص، كان عليهم أيضا أن يقولوا كما قالوا بثبوت الكمال في ذاته أن يقولوا بكمال الصفات له جل وعلا. الثالث، قال الشيخ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. إذن بعدما بينا في الوجه الثاني أن ما ذهب إليه من التشبيه ممتنع عقلا صريحا، أي هنالك دلالة عقلية صريحة في ذلك، فبالتالي هو مردود. وفي الوجه الأول بينا أن ما ذهبوا إليه مخالف للنصوص، إذن كان المصنف يريد أن يقول مذهبهم باطل لمخالفته للنص السمعي وللعقل الصريح وللمنقول عن سلف الأمة، إذن فهم مخالفون أيضا لما أجمع عليه سلف هذه الأمة، وما كان مخالفا للسلف فإنه يرد لا يقبل، ولو احتملت بعض الأدلة تلك المعاني التي ذهبوا إليها ومما حاولوا تأويله، لكن نقول في هذا الباب وهو مقرر معروف في أصول الفقه أن الدليل لو احتمل معنيين فأكثر كان في أحدهما أظهر، ثم لم ترد قرينة تفيد خلاف الظاهر، أو فلنقل ربما وجدت قرينة لإفادة ذلك الظاهر كما سبق يصير نصا لغيره. كذلك إذا أجمع السلف على معنى على ذلك المعنى الظاهر يمتنع الذهاب إلى ذلك المعنى. فهذا هو المقصود هنا، يقول هذا المفهوم الذي فهمه المشبه الممثل مخالف للمنقول عن سلف الأمة فيكون باطلا. ثم أورد إشكالا لذلك الممثل المشبه، ماذا قال؟ فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، هذا الذي عقله، ثم ماذا؟ أردفه بحجة، قال والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. لاحظ في ضمن الكلام نوع من التشبيه، كيف ذلك؟ شبه الله بخلقه، لأنه قال أولا أنا ما أعقل في الشاهد إلا ما أراه من النزول المعروف المعهود والعين واليد ونحو ذلك، قال ما دام أنني لا أعقل ذلك وقد أمرنا بفهم القرآن على ضوء ما نعقله لعلكم تعقلون، وأنه أنزل بلسان عربي مبين فنعقله على ضوء ما تفهم العرب من مخاطباتها وكلامها، قالوا إذن فوجب السلوك هذا المسلك. هذه شبهته. أجاب الشيخ قال هذا الذي قالوا جوابه من ثلاثة أوجه ذكرها، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك أي بما تضمن ثبوت الصفات لله هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، هذا أولا، وثانيا نهى عن ضرب الأمثال له، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا الممثل لاحظ أنه سلك مسلك التمثيل فيكون معارضا لهذه النصوص، بل بهذا يصير متناقضا، بل إنه بهذه الصورة يعتقد تناقض النصوص واضطرابها، وليس الأمر كما قالوا. إذن يلزم من مقالته تلك ثبوت التناقض بين أدلة بين الأدلة الشرعية، وبالتالي يكون هو حائرا متناقضا فدل على بطلان ما ذهب إليه. قال وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، إذن من التزم التمثيل فإنه سيرد الأدلة الدالة على نفي التمثيل، ونحن نعتقد أنه بالإمكان أن نثبت الشيء وننفي المماثلة، ولذلك أردفه الشيخ بجواب ثاني فقال أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بل. وهذا هو مدلول ما سبقت الإشارة إليه من قول سابق، وهو أن القول في صفات الله كالقول في ذاته. فالمخالف يعتقد كمال ذات الله جل وعلا، فقل له إن الصفات التي أثبتها على وجه المماثلة تصير ذلك الكامل ناقصا. هذا من جهة. من جهة ثانية، التزمت كمال الذات ولم تلتزم كمال الصفات. طيب، ما الذي حملك على التمثيل في الصفات؟ قال لأنني لا أعقل في الشاهد إلا هذه الصفات، وأنا أفهم الخطاب على ضوء ما تفهم العرب. قلنا له طيب، وهل تعقل إلا هذه الذوات التي رأيتها؟ هذا الإشكال الذي يرد عليه. فإن انفصل من هذا بأنه لا يمكن إثبات النقص في ذات الله، قلنا له كذلك لا تثبت ذلك النقص الذي حقيقته التماثل بين صفة الله وصفة المخلوق. ومن قبل قلنا يمكن أن تستخرج معه عن طريق الحوار ثلاث كلمات في ذات الله وسيلتزمها، وهو أن يثبت الذات على وجه الكمال ونفي المماثلة وترك التكييف، سيلتزم ذلك. طيب، قل له قل في صفات الله ما قلت في ذاته، قل في صفات الله ما قلت في ذاته. فإن أبى ذلك كان متناقضا، وإن أراحك في البحث فقال ما قلت صحيح انتقلنا إلى غير ذلك. طيب، في الثالث قال أن يقال له ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. يعني لاحظ مراحل الاستدلال. لو أبى تلك الدلالة الثانية وهو ثبوت الكمال له في ذاته، يقتضي قطعا ثبوت الكمال له في صفاته، وبالتالي نمنع التماثل لأننا في الواقع نشاهد نقص المخلوق. إن أبى هذا قل له طيب، لن تستطيع أن تقول بالتماثل إلا إذا قلت إن المخلوقات تتفق في ذواتها وصفاتها بلا فرق، وهذا لا سبيل إليه. كيف ذلك؟ قال له ألست تعقل في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ هذا واضح جدا فيما نشاهد وفيما أخبرنا عنه مما هو في عالم الغيب. في الشاهد مثلا، البعوض لها جسم وذات، والعرش نعرف ضرورة عظم خلقه، فإذا قلنا للعرش ذات أو جسم وللبعوض ذات أو جسم، هل هذا يقتضي التماثل؟ لا يقتضي. أيضا في الصفات، للحصان أو للإنسان قوة وللنملة قوة، هنا وجد وصف ذلك بالقوة ووصف ذلك بالقوة، هل هذا يقتضي التماثل؟ إذن قطعا إذا ثبت التباين بين المخلوقات مع الاتفاق في هذه الكلمات والألفاظ، فأولى أن يثبت هذا التباين والتفاوت بين الخالق والمخلوق. ذكرنا أيضا في الشاهد ما يسميه أهل ذلك الفن باللفظ المشكك. اللفظ المشكك قالوا هو لفظ يدل على معنى وينطبق على أفراد كثيرة لكن لا على سبيل التساوي، بخلاف التواطؤ، لفظ واحد يدل على مصادق كثيرة لكن على سبيل التساوي، فتقول هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، لا تنظر إلى كونه ذكرا أو أنثى، أو إلى كونه أبيض أو أسود، أو إلى كونه مؤمنا أو كافرا، يشتركون في هذه الإنسانية وهو أنه حيوان ناطق، هذا ما يسمونه بالتواطؤ. قالوا هنالك لفظ المشكك يطلق على أفراد كثيرة ولهم مصادق في الخارج كثيرة لكن على سبيل التفاوت لا على سبيل التساوي، وهو هذه الإضاءة التي ذكرنا، هذا الضوء المنبعث من هذا المصباح، هل هو كضياء الشمس؟ مع أنك في البداية إذا أطلق الضوء دون أن يقيد وأن يضاف إلى شيء معين تفهم منه أنه ينافي الظلمة، هذا معنى كلي في الذهن. لكن الإضافة مانعة من التماثل والاتفاق في الحقيقة، فإذا قلت ضوء المصباح أضفته بهذا القيد، ثم قلت ضوء الشمس، هذا لا يعني التماثل أبدا. ومن قال بالتماثل في هذا فإنه مكابر بلا شك. فكذلك يقال في صفات الله، يقال لله سمع ويقال للمخلوق سمع، وليس السمع كالسمع. ولا تنسى ما سبق من وجوه الرد على هذه المقالة، أن هذا الذي فهمه مخالف لما عليه سلف الأمة، يعني ما تقدم ذكره من أدلة تفيد بطلان مذهب الممثل المشبهة أوردته هنا. قل له هذا الذي ذهبت إليه من قال به من سلف الأمة لا يستطيع أن ينسب ذلك إلى أحد من السلف، بل السلف على خلافه. وبالأمس قرأنا كلام الترمذي وما نقل عن أئمة الأعلام، منع من التعطيل والتحريف ومنع من التمثيل والتكييف، صحيح؟ بحسب ما قرأنا أمس، ونسب هذا إلى كل أهل العلم وهم أهل السنة والجماعة، وبالتالي يكون قول هذا الممثل باطلا. واصل. طبعا الشيخ أحالك إلى القاعدة السادسة من قواعد الصفات مما يفيد التباين بين الخالق والمخلوق. ننتقل للقسم الثالث. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من جعل المعنى المتواتر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله والتشبيه، ثم انهم من اجل ذلك انكروا ما دلت عليه من المعنى الباطن لله، وهو اهل التعطيل سواء كان تعطيلهم عاما في الاسماء والصفات او خاصا فيهما او في احدهما. فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معاني عينوا بعقولهم، واضطربوا في تعين اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف. ومذهب باطل من وجوه، احدها انه جنايه على النصوص حيث جعلوها داله على معنى الباطل غير لائق بالله ولا مراد الله، غير لائق بالله ولا مراد الله. الثاني انه ترك لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره. والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقل الكلام ويفهموه على ما يقتضي هذا اللسان العربي، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبه بأصح لسان البشر، وخاطب حمد كلام الله ورسوله على ظاهر مفهوم ذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يسأل عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم ومحرم، لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه فقد أفى ما ليس له بعلم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. ولذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لغير الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد بيدين بيدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له: ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن نفاد دليل وأن له ذلك، وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفي إثباته. حسنك. طيب، هذا القسم الثالث، وهم وافقوا أصحاب القسم الثاني في أن نصوص الصفات تفيد التشبيه، لكنهم خالفوهم في نهاية الأمر. القسم الثاني التزموا التشبيه ولم يشتغلوا بتأويل تلك النصوص. أما أصحاب القسم الثالث فهم بعدما قالوا تفيد التشبيه قالوا التشبيه ممنوع. طيب، ثم ماذا؟ قالوا لا بد من صرف هذا الظاهر، أي نعتقد أن ما ظهر باطل ثم قلنا بعد ذلك اختاروا مذهبين. مذهب التفويض بعد اعتقاد أن الظاهر غير مراد، وهذا قد تقدم الرد عليه. والمسلك الثاني وهو تحديد المراد، وهو الذي يسمونه تأويلا أو يسمونه التأويل التفصيلي. هؤلاء هم المعطلة. ثم نبه الشيخ أن هؤلاء المعطلة على مرتبتين: من كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات، وهم المعتزلة وهم الجهمية المشهورة. لاحظ، تعطيلهم عام في الأسماء والصفات. يمكن أن نقول هم غلاة الجهمية، معذرة، هم غلاة الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات. ثم الجهمية المشهورون ويسمون أيضا بالمعتزلة، هؤلاء قالوا بثبوت الأسماء ونفوا تضمنها للصفات، وبالتالي هم من نفاة الصفات. إذن هذا التعطيل الذي ذهب إليه أولئك، منهم من التزم نفي الأسماء والصفات وهم غلاة الجهمية، ومنهم من التزم ثبوت الأسماء دون الصفات وهم الجهمية المشهورون، ومنهم المعتزلة. وصنف ثالث، صنف ثالث، من هم هؤلاء الذين؟ وإن كان ليس يعني مفصلا في كلام الشيخ، ولكن هم أهل تعطيل جزئي، بمعنى أثبتوا الأسماء وأثبتوا بعض الصفات، وفي الأسماء أثبتوا منها بعض المعاني. يعني إذا جاءوا للسميع قالوا يفيد السمع، إذا جاءوا للعلو قالوا لا ننفي العلو الذاتي. إذن عندهم إشكال في بعض الأسماء ودلالتها، وفي بعضها التزموا ثبوت الأسماء وما تضمنته من الصفات بحسب إثباتهم للصفات، وهؤلاء هم الأشاعر والماتريدية. إذن عندهم نوع إثبات وعندهم نوع تعطيل. إذن بالنسبة للنظر، بالنسبة للصفات خاصة، منهم من نفاها كلها وهم غلاة الجهمية والجهمية المشهورون والمعتزلة منهم، ومنهم من التزم ثبوت بعض الصفات ورد بعضها، وبالتالي ما رده فإنه ينظر إلى النصوص، يقول إن كانت متواترة لا بد من الاشتغال بتأويلها، وإن كانت من الآحاد يمكنك أن تكتفي بردها، وإذا اشتغلت بتأويلها فهو على سبيل التبرع، ليس إلا يكفي أن تقول هي مردودة، هكذا زعم. يعني هذا مسلك أولئك القوم. إذن هؤلاء هم أهل تعطيل، سواء كان تعطيلا كليا أو كان تعطيلا جزئيا. يقول الشيخ: فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني، عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف. لماذا كان تحريفا؟ أولا، لأن النصوص لا تفيد ذلك التشبيه الذي زعموا، ومن جهة ثانية إنه يتعذر تأويلها. ومن قبل أشرنا إلى كلام الرازي في أساس التقديس لما نظر إلى حديث الأحاد، قال هذه كثرت وتفيد التشبيه، قال حتى تعذر تأويلها واللائق ردها. هذه جناية أيضا على النصوص، زعم أنها تفيد التشبيه ثم ردها، وما لم يستطع رده لتواتره عنده كالقرآن أو الحديث المتواتر، قال لابد من تأويلها. هل ضوابط التأويل تنطبق عليها؟ لا. يمكن أن تراجعوا البحر المحيط للزركشي، أشار إشارة يعني يمكن أن نقول واضحة ويمكن أن نقول خفية، إلى أن ما جاء من نصوص الصفات لا تنطبق عليه هذه الشروط التي ذكرها المؤولة. طيب، هذا الكلام تجدونه فيه، وإنما أشار إلى أنهم اعتمدوا على العقل فقط، اعتمدوا على أمور عقلية محضة، وبالتالي قال لابد من الاشتغال بالتأويل، فما وافقوا ما وضعوا من الشروط والضوابط. إذن هذا الذي قالوا باطل بلا شك، ومع ذلك الذين سلكوا مسلك التأويل التفصيلي اضطربوا اضطرابا شديدا ولعلي يعني أبين شيئا من ذلك. كنت قد وعدت بذكر بعض ما يضطرب فيه القوم اضطرابا عظيما وفتح عليهم باب إشكال عظيم. تقدم الكلام عن قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، فلا نحتاج للإعادة، لكن نتذكره في هذا الموضع من المواضع المشكلة على الأشاعرة في صفة الكلام. لما قسموا الكلام إلى اللفظ والنفسي، وهنا حجاجا ونقاش طويل، لكنني فقط أريد مسألة هم أقروا بالإشكال فيها. قيل لهؤلاء الأشاعرة إن الكلام فيه الأمر والنهي والخبر والاستخبار، فكيف تقولون هو معنى واحد؟ فحقيقة الأمر غير حقيقة النهي، وحقيقة النهي غير حقيقة الأمر، والخبر غيرهما. أجابوا قالوا حقيقة الأمر والنهي تؤول إلى الخبر. كيف؟ قالوا لما أمر الله بالصلاة فحقيقته الخبر عن امتثال ذلك الأمر أن صاحبه يستحق الثواب، هو خبر عن استحقاق ممتثله الثواب، هكذا قالوا حقيقة الأمر بالصلاة. طيب وما حقيقة النهي؟ إذا نهى مثلا عن السرقة وقتل النفس بغير حق وعن الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، قالوا هو أيضا خبر يقول الخبر. ما هو؟ قالوا هو خبر عن استحقاق مرتكب ذلك المنهي للعقاب. هذه إجابة الرازي بالمناسبة، أصحابه لم يرتضوا هذا الجواب، قالوا له هذا لازم الأمر والنهي وليس هو عين الأمر والنهي. انتبهنا؟ هذا الوجه الأول، قالوا كلام الرازي خطأ لأن ما ذكره هو لازم الأمر والنهي وليس هو عين الأمر والنهي. ثم قالوا لو سلمنا جدلا، هذا الوجه الثاني، بأن الأمر والنهي يؤول إلى الخبر، قالوا لم نسلم بعد من التعدد إلا إذا قال تلك الأخبار الكثيرة خبر واحد. صحيح، هذا إلزام قوي. هل الخبر عن استحقاق من صلى الثواب هو عينه الخبر عن استحقاق مرتكب المحظور للعقاب؟ وهل الخبر عن نوح عليه السلام هو الخبر عن إبراهيم عليه السلام؟ قال إذن ما سلمنا من التعدد. قالوا هم يقولون إن الكلام معنى واحد. قال إذن إجابتك بأن الأمر والنهي يؤولان إلى الخبر ما أراحنا من الإشكال، بقي الإشكال قائما. انتقلوا إلى إجابة ثانية، قالوا الحقيقة أن الكلام واحد، نعم، والأمر والنهي والخبر متعلقات ذلك الكلام النفسي، بمعنى لو تعلق الكلام النفسي بشيء تصديقا أو تكذيبا فهو خبر، إن تعلق بشيء طلبا فهو أمر، إن تعلق بشيء كفا فهو نهي. قالوا إذن آلت تلك الأنواع إلى نوع واحد، فالحقيقة هي أن الكلام واحد. طيب هذا فتح بابا لأهل الاعتزال، قالوا إذن تورطتم معنا. هذه الشبهة بالمناسبة ذكرها الشهرستاني في نهاية الأقدام في علم الكلام، قال فأورد المعتزلة هنا شبهة فقالوا إذا كان الأمر والنهي والخبر كل ذلك يؤول إلى شيء واحد، إذن فقولوا الصفات السبعة تؤول إلى صفة واحدة. فالصفة، نعم، إذا تعلقت بالشيء انكشافا كان سمعا أو بصرا أو علما، وإن تعلقت بالشيء بيانا كانت كلاما، وإن تعلقت بالشيء إيجادا وتخصيصا كان قدرة وإرادة. إذن آلة الصفات إلى صفة واحدة. ثم قالوا لهم: وإذا أمكن رد الصفات السبع إلى صفة، أمكن رد هذه الصفة إلى الذات. فقالوا: إذن الذات توصف بأنها سامعة إلى آخره، هي أحوال فقط وليس صفات. هذه مشكلة كبيرة طبعا. لاحظ الأشعري حاول أن يجيب عن إشكال في صفة الكلام، إذا به فتح باب إشكال في كل ما أثبت من الصفات. قال الشهرستاني: وهذا معضل أزب، يعني مشكل، وأقر بأنه لا يمكن الجواب عن ذلك عقلا. قال: حتى فر منها القاضي، يعني أبا بكر الباقلاني، حتى فر منها القاضي إلى السمع، يعني الدليل السمعي. قال: وقد استعاذ بمعاذ ولجأ إلى ملاذ. هذا صحيح، ما دام اعتصم بالسمع هذا حقيقة، لكن نقول: هل التزمت السمع في كل ما سبق وأرحتنا من هذا الجدال الطويل؟ هذه مشكلة في المذهب الأشعري ولا لا إخوة؟ هذه مشكلة كبيرة جدا، ما استطاعوا التخلص منها. أنا أذكر ما أذكر من باب أن يرجع من خالف إلى الحق والصواب، وأيضا لنساعد من يرد على هؤلاء بإرادة إشكالات عليهم. لا تنتظر كل مرة أن يرد عليك إشكالات، كله أنت عندك إشكالات أيضا عظيمة جدا. ومن قبل ذكرت مسألة القيام بالنفس، يعني هو يقول لك: يلزم من استواء الله على العرش ثبوت الجسمية له. قل له: تعال، أنت تقول إن الله قائم بنفسه؟ يقول لك: نعم. قل له: طيب، وما معنى أنه قائم بنفسه؟ يقول لك: معناه غير قائم بغيره. طيب، وما معنى أنه غير قائم بغيره؟ ذكر عن الاسترائيني أنه ورد عليه هذا الكلام، فقيل له: ما معنى أنه قائم بنفسه؟ قال: معناه غير قائم بغيره. قيل له: طيب، وما معنى أنه غير قائم بغيره؟ قال: معناه أنه قائم بنفسه. يمشي ويجعل نفسا. أنا في ظني يريدون الفرار من إلزام للمعتزلة. قالوا لهم: إذا قلتم إن الله موصوف بالصفات فالصفات أعراض، فإذا قامت به هذا دليل الجسمية، فالله جسم. فهم فقط قالوا: لا نسميها أعراضا. إذن هذا اختلاف في ألفاظ وعبارات، صحيح، لا في معاني وحقائق. وأيضا قيل لهم: عرفوا ما عرف في فن المنطق الجسم. ذكروا عبارات أن الجسم متركب من الجواهر والأعراض، والجوهر ما قام بنفسه والعرض ما قام بغيره، فانطبق حد الجوهر مع ما وصف الله به. صحيح، قالوا: الجوهر قائم بنفسه، وقالوا: عن الله قائم بنفسه. طيب، هل يمكن للمعتزل أن يقول هذا عين التمثيل وهذا هو عين التجسيم؟ لن يستطيع الفكاك من ذلك إلا أن يقول: لله ذات ليس كالذوات، أو يقول: ما دام اشترك حد الجوهر والجسم متركب من جواهر كما يقولون، إذن في النهاية آل إلى كونه جسما، إذن هذا يفيد أن الله جسم. صحيح، عندئذ إما أن يقول: جسم لا كالأجسام، أو يقول: أنفي الجسمية. قل له: وأمكنني أن أثبت استواءه على العرش وليس بجسم. صحيح ولا ما صحيح؟ لاحظ، قال: هو قائم بنفسه وليس بجسم، مع أن تعريفه للجوهر منطبق مع هذا التعريف، فالتزم أنه قائم بنفسه وليس بجسم. فأقول: تفريعنا على كلامك، هو مستمر على عرشه وليس بجسم. بما يرد عليه؟ هل يستطيع أن يرد؟ ودائما أنت في باب المناظرات يمكنك أن تقف في حد تسكت فيه المنازع، وإن لم تحل الشبهة كلية، بس يكفي أن تقول له: ما أوردت عليه خطأ وباطل، وسأبين لك بطلانه مما تذهب أنت إليه، فضلا عما أقول أنا. وأنا عندي أصلا لا يوجد تماثل بين الذوات ولا بين الصفات، فأنا أصلا مذهبي صحيح، لكن مشكلتك أنك تفهم من اتفاق الأسماء والألفاظ التماثل والتشابه رأسا، فتحتاج أنت إلى التخلص من المشكلة، ما أنا. فأنا أقول: مستمر على عرشه وليس كخلقه. وأنت ساعدتنا فقلت قائم بنفسي وليس بجسم، فهلا ساعدتنا على القول بأنه مستمع للعرش وليس بجسم؟ وانتهى البحث. بهذه الصورة يمكن الرد على هؤلاء المشوشين الذين يقولون إن أهل السنة مجسمة مشبهة لغير ذلك. لا بالعكس، لسنا مشبهة ولا ممثلة، ولكن نقول بالوصف اللائق بالله جل وعلا ذاتا وصفات. طيب، أين قلنا؟ استطردنا في الكلام، بينا بطان مذهبهم ثم ذكرنا الشبهة. الشيخ يقول عن شبهتهم: يقول مذهب باطل من وجوه، أحدها أنه جنات عن النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. نفس هذا الوجه هو الذي رد به على الممثلة، يرد به الآن على المعطلة. الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، ولا يوجد ما يفيد خلاف الظاهر إلا ما توهموه من العقليات، وهذه العقليات التي ذكروها ليست لازمة، وإن أصروا على لزومها يلزمهم مثلها أو أشد منها فيما اختاروا وأثبتوا. يعني انتبه يا إخوة، قلنا لهم هذا الظاهر الذي أولتموه خطأ. لماذا؟ لجملة أمور. بناء على أن نفس الظاهر الذي فهمه خطأ أصلا، ما هو ظاهره التشبيه، لكن نمشي إلى مسألة تأويل النصوص التي حقيقته التحريف. قلنا لهم لا يمكن تأويل تلك النصوص. لما؟ لأن إما نص في إفادة المعنى أو نص لغيره، أو هي ظاهرة ظهور راجحا، واعتضد ذلك بالنقل عن سلف الأمة في ترك التأويل. فلما أولت؟ إذن هذه جناية على النص. لما تؤول شيئا لا يمكن تأويله؟ أبقاه المتكلم على ظاهره واعتقد مقتضى ذلك سلف الأمة. كيف إذا اعتضد ذلك بقرائن تفيد حقيقة الظاهر؟ إذن صرف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلا دليل باطل، لا يجوز ذلك الاعتقاد. وذكر الشيخ يعني كلاما في ذلك يؤكد هذا المعنى، وهو أن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين لنعقل كلامه ونفهمه على ما يقتضيه اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان. طبعا لا يفرح الممثل هنا بهذا التأصيل. ليه؟ لأنهم تناقضوا، ردوا النصوص التي تفيد منع التماثل، وأيضا من جهة ثانية نبهنا إلى أنه في الواقع لغة وعقلا لا يلزم التساوي والتماثل بمجرد وجود تلك الألفاظ، بل بعضها يفيد التفاوت، وبعضها إذا أضفت وقيدت أفاد التفاوت والتباين تماما، وبالتالي لا داعي لذلك التمثيل. الوجه الثالث قال: إن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره لمعنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. يعني إذن هم أخطأوا أكثر من مرة، أخطأوا لما ظنوا أن دلالتها تفيد التشبيه، وأخطأوا أيضا لما حاولوا التأويل الذي حققته التحريف. لا يمكن تأويلها. لما لا يمكن تأويلها؟ لأن بعض تلك النصوص هي نص في المعنى لا تحتمل التأويل أصلا، وما احتمل التأويل لا يمكن تأويله. لما؟ لعدم انطباق شروط التأويل على تلك النصوص، إما لكونها نصا لغيرها، وإما لأن المتكلم أورد أو لم يورد قليلة تفيد خلاف الظاهر، خاصة إذا أكدت ذلك بالقرائن التي تفيد أو تؤكد إرادة الظاهر وما عليه سلف الأمة. إذن الاشتغال بذلك التأويل الذي حقيقته التحريف قول على الله بلا علم، وقد حرم الله عز وجل القول عليه بلا علم، وأورد المصنف ذلك الكلام. ثم نبه إلى أمر، يقول: لما حرم علينا أن نقفو ما ليس لنا به علم بين أن المحرف الذي يسمي تحريفه تأويلا يقول قد قفى ما ليس له به علم، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، معناه ظاهر الكلام، هذا قفه بلا علم، يعني ظاهر الكلام كذا، فهو يقول ليس على ظاهره، ظاهر الكلام كذا بحسب ما ظهر في الآية، فهو يقول لك ظاهره غير مراد. لماذا؟ هذا كلام بغير علم. الثاني أنه عين المراد فقال إن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام، ظاهر الكلام لو حقق لا يفيد هذه الحقيقة أو ذلك المعنى الذي ذهب إليه، وبالتالي كان قفوا لما ليس له به علم لما قال ظاهر الكلام غير مراد، ولما قال ظاهره إنما هو كذا وكذا وحدد معنى لا يفيده ظاهر الكلام. ثم ذكر من أمثلة كلامهم في قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا واضح جدا في أن الله جل وعلا خلق آدم بيديه، واضح، فقالوا هذا ظاهر غير مراد، هذا أولا. ثانيا قالوا والمراد أنه خلقه بقدرته، طبعا التثنية تتعبهم جدا في هذا الموضع، إذا لاحظ أخطأوا مرة لما قالوا ظاهر غير مراد، وأخطأوا ثانية لما قالوا المراد ثبوت القدرة ونحو ذلك. إذن صرفوا الكلام عن ظاهره. الشيخ يقول لك أن تقول له ما دليلك على نفيت وما دليلك على ما أثبت، ما دليلك على نفي ثبوت اليدين لله؟ أين الجواب؟ ما هو إلا الإشكالات العقلية إخوة، وهذه تقدم الجواب عنها. ثم يقال له طبعا ما عنده ما يفيد خلاف ذلك الظاهر إلا ما يتمسك به من إشكالات هي الحقيقة ضرب من الوساوس ليست عقليات، وضرب من الشبهات وليست حقائق علمية. الثاني أنت قلت المراد القدرة، ما دليلك على أن المراد القدرة هنا؟ وما وجه اختصاص آدم بأنه خلقه بيديه وأن الله كتب التوراة بيده لموسى عليه السلام وأنه ورث جنة عدن بيده، خص بعض المخلوقات بالخلق باليدين، فما وجه اختصاصها إذن؟ إذن لو طالبته بالدليل على ما أثبت فلا دليل عنده. ننتقل إلى الوجه الرابع مما يتبين به بطلان مذهب المعطلة. نعم. قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع في إبطال الرجاء للتعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. قال وجه خامس أن يقال المعطل ألم تعلم بالله بنفسه فسيقولا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق الحق فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوا بقول فسيقول لا، هذا ما يقال باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا، ثم يقال هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحق فسيقول نعم، ثم يقال هل تعلم أن أحد الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيقول لا، ثم يقال هل تعلم أن أحد الناس أفصح لعباد الله من رسول الله فسيقول لا، فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره لآية الله، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم، وما يضيرك إذا أثبت لله عز وجل ما أثبت نفسه في كتابه او سنت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جل نبی تاخرنا جاءت الكتاب والسنة اثبات ما نبيا اپرسنا رسول الله کا قول جواری کے رسول جو مرتا ما ما جاءت المرسلين اپرسنا رسول الله کا قول جواری کے رسول جو مرتا ما ما جاءت المرسلين او ليس صرف كلمات النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى اخر مخاطرة منك فلعل المراد يكون على تقدير جواسرتها غير ما صرفت اليه. ذكر الوجه الرابع مما يدل على بطلان مذهب المعطلة الذين فهموا النصوص على خلاف المراد واشتغلوا بتحريفها وعطلوا الباري عن كماله جل وعلا. بين لهم أن ما ذهبوا إليه خلاف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وما كان كذلك فلابد أن يكون باطلا. يا إخوة، لما ذكر الله جل وعلا السابقين الأولين ووعدهم بالجنة ثم ذكر من بعدهم شرط فيهم وصفا ألا هو اتباع من سبق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم لما ذكر من بعدهم ماذا قال؟ والذين اتبعوهم، أي اتبعوا لك السابقين من المهاجرين والأنصار، اتبعهم بإحسان. هذا يقتضي أن تمشي على ما كانوا عليه، لا تحرف، لا تعطل، لا تمثل. هذا الذي عليه سلف الأمة وأئمتهم. إذن ما كان خلاف ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا شك أنه يكون باطلا. ومن قبل ذكرنا نماذج تفيد ثبوت الصفات على وجه الكمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، طبعا انتبه أيضا أن المصنف ذكر يعني أئمة السنة ممن جاءوا بعد وهم على ثبوت الصفات. الوجه الخامس، قال أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه. هذا الحوار يرتكز على الحقائق التالية: إثبات أن الله أعلم، إثبات أن كلامه صدق وأن قوله حق، إثبات البيان، ونفي التلبيس. هذه حقائق تتعلق بكلام الله جل وعلا، والمخالف يعتقد ذلك بلا شك، أن الله أعلم، أن كلامه حق وصدق. والصدق ما هو؟ أليس هو مطابقة الخبر للواقع في نفس الأمر؟ فإذا أخبر الله عن نفسه بأنه موصوف بالصفة، كيف نقول يا ربنا أنت لست موصوف بهذه الصفة؟ هذه مشكلة يا إخوة. أذكر واحد من المشايخ كان زارنا في السودان ومصري، فقال له: لماذا تقولون بإثبات الاستواء والعلو؟ فقال باللهجة المصرية: هو اللي قال، مش احنا اللي قلنا، يعني قال ربنا هو الذي قال ذلك. طبعا عندهم تغيير في بعض الحروف، يعني مثلا قال يقول آله، يعني قال له ربنا اللي قال مش اللي قلنا احنا، يعني ربنا هو الذي أخبرنا بذلك، فلما تعتدي علينا وتقول قلتم وقلتم إلى آخره. المهم الشاهد إن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بتلك الصفات، وأمرنا إن تنازعنا في شيء أن نرده إليه وإلى رسوله. قال العلماء: والرد إلى القرآن رد إلى الله، والرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام رد إلى السنة. طيب، هنالك حقائق في الكتاب العزيز، ما المتكلم به؟ هو الله. هل هو أعلم أم خلقه؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أيضا، هل وصف كلامه بأنه حق وصدق ولما وصف؟ وصف، وهو كثير. طيب، هذا يقتضي أن ما قاله هو الحق في نفس الأمر، والتعبير عنه بالصدق يقتضي أن ما قاله هو الموافق لما عليه الرب في نفس الأمر، ما نحرف تلك النصوص. أيضا يقول كلامه بين، ومنع الله جل وعلا أن يعتري هذا الكتاب شيء من الباطل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ومن أصدق من الله حديثا. ونحو ذلك من الأدلة. قال مقتضى ذلك كله أن نثبت ما أثبت الله لنفسه، وأن لا ندخل بآرائنا وأوهامنا فننفي ما أثبت الله، ولا يجوز لنا أن نثبت ما أثبت الله لنفسه على وجه المماثلة لأنه نفى التمثيل، ولا ندخل في ذلك مكيفين. طيب بالنسبة للسنة، هذا خلاصة ما في هذا الحوار. أيضا أثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه، إذن كلامه في صفة الرب ليس عن جهل وإنما عن علم. في هذا الحوار أثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق ومعصوم من الكذب، وهذا يقتضي أن ما قاله هو صفة الرب جل وعلا حقيقة. بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الناس، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام كما أخبر عن نفسه أنه أوتي جوامع الكلم، وبالتالي نقول نبقي تلك النصوص على ما جاءت. لاحظ أمرا آخر وهو بيان كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام، فلو كان إثبات الصفات من تلك النصوص ليس مرادا لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك يعني مقتضى كمال نصحي. إذن لكل هذه الأمور، وهي كونه أعلم وأصدق من غيره من خلق الله، وأن كلامه حق، وأنه أوتي جوامع الكلم والفصاحة والبيان مع ما اكتمل فيه من كمال النصح وإرادة الخير للأمة وخوفه عليهم من العنة أو ما يسبب عنة، كل ذلك يقتضي أن نقر تلك النصوص على ما جاءت. لكن شريطة أن نعتقد أنها تفيد الكمال ولا تفيد النقص، ومن النقص والتنزيه يكون بنفي النقائص وبنفي المماثلة مع ترك التكييف. هذا هو المذهب السليم. طيب هذا خلاصة ما ذكر الشيخ هنا. ثم نبه الشيخ إلى أن المخاطرة بالنفي أشد من المخاطرة بالإثبات. كيف ذلك؟ لاحظ في العبارة، قال فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ لاحظ دائما الشيخ يقيد على ظاهره اللائق بالله. ليه؟ لأن مفهوم الظاهر صار مجملا عند الناس، بعضهم يفهم أن الظاهر هو التشبيه، ولذلك دائما عبر تقول على ظاهره اللائق بالله تعالى. قال وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضير إذا أثبت الله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ يعني يقول أنت في عافية، إذا أثبت وسئلت لما أثبت كذا وكذا قلت يا ربي لقد قلت ذلك وجاءني بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سلم. لكن إذا نفيت فقيل لك من أين أتيت بهذا؟ من قال لك ذلك؟ إذن هنالك مخاطرة شديدة في مسألة النفي. طيب إلى أن قال أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعين معنى آخر مخاطرة منك، فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. يعني يريد أن يقول حتى المعنى الذي عينته فيه مخاطرة، المخاطرة ابتداء لما نفيت، والمخاطرة ثانية لما أثبت معنى، ففي كل مخاطرة. ثم لا تنسى ما ذكر الشيخ في تضعيف كتابه وما ذكره غيره، لاحظ أن النفي يعني تلزم فيه إشكالات كثيرة جدا، منها ما سبقت الإشارة إليه، ومنها أهل التعطيل المحض سيصلون إلى نفي الرب جل وعلا، هذه حقيقة. حتى يعني أحيانا الأشاعر يتورطون في هذا، قد تقول هذا صعب كيف يعني تنسب ذلك، راجع إن شئت أم البراهين، وراجع أيضا مع شروحه، وأيضا راجع شروح المواقف للإيجي، ستجد في مجموعهما الآتي، قالوا إن الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق العرش ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله. ماذا نفهم؟ لو قيل الإنسان صف لنا العدم هل يأتي بأحسن من هذا الوصف؟ فداخل العالم ولا خارجه. أنا أذكر في رسالة الماجستير كتبت قلت هذا لازمه نفي وجود الله. الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كان ناقشني في تلك الرسالة قال بل يمكن أن يقال هذا صريح في النفي لولا أنهم يقولون هو واجب الوجود. صحيح يا جماعة؟ أنا كنت أذكر هذا لبعض الطلاب طلاب الجامعات من جامعة الخرطوم وغيرهم، قلت لهم لو جاء متكلم وفي القوم ملحد يحضر هذا الكلام ويجهر بإلحاده ونفي وجود الرب، فسمع هذا المتكلم يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، سيفرح ولا لا؟ هذا الملحد يقول إذن وافقتنا، لأنه ما ثم إلا الرب والمربوب، فإذا قلت لا داخل العالم ولا خارجه إذن هذا عدم. بما يجيب؟ انتقل إلى إجابة. طبعا هذه من مشكلات نفي العلو يا إخوة، ولذلك صاحب نفي العلو إما أن يقول حل في خلقه وهذا المسلك الذي سلكه قدماء الجهمية قاله في كل مكان لا نخص بمكان دون مكان، وآخرون قالوا لا مكان. طيب ماذا؟ قالوا لا داخل العالم ولا خارجه. لاحظ كيف آل نفي العلو بقوم إلى أن يقولوا إن الله اتحد بخلقه. ولهذا الشيخ الإسلام يقول البدع تبدأ شبرا ثم تكون زراعا ثم تصل إلى الكفر المحض. هذه مشكلة. طيب وهؤلاء الذين قالوا لا داخل العالم ولا خارجه بما أجاب الرازي؟ قالوا إذن هذا يفيد نفي وجوده. قال ليس كذلك. طيب ما جوابك؟ قال ما في الأذهان يمكن أن يقال لا داخل الذهن أو قول العقل ولا خارجه، لكنه موجود. قلت سبحان الله، هذا من أشنع التشبيه، شبه الله بالمقدرات الذهنية وليس له وجود حقيقي في الخارج. لاحظت كيف الأشاعرة يتورطون دائما يتهموننا بالتشبيه والمجسمة وإلى آخره، هو نفسه يتورط أحيانا ورطة بسبب مذهبه. وحكينا أكثر من مرة هذه المواقف يا إخوة حتى نعرف أن القوم ليسوا بهذه القوة التي يتباهون بها، بل عندهم مشكلات قائمة في مذهبهم، مشكلة عليهم. وسأذكر واحدة بعد هذه إن شاء الله عن الجرجاني في شرح المواقف. إذن الحاصل هنا بالمناقشة وهو يريد نفي التشبيه والتجسيم ونحو ذلك آل أمره إلى القول بأن وجود الله وجود اعتباري ذهني فقط. طبعا هو يفر من ذلك، لكن هذه مشكلة كلامه وهذا لازم مذهبه. ننظر إلى إشكال آخر تطرق إليهم في مذهبهم في مسألة الكلام النفسي. أنا قلت أحيانا أستطرد لبيان بعض المسائل. هم لما قالوا وميزوا بين كلام اللفظي ونفسي قالوا عندئذ يمكن أن تقول الكلام اللفظي ليس كلاما لله، يصح نفيه باعتبار أنك تريد أن تنفي أنه الكلام النفسي، وهذا قالوا من دلائل المجاز صحة نفيه بإرادة نفي الحقيقة. صحيح؟ قالوا إذن لك أن تنفي فتقول ليس كلاما لله. قال الجرجاني هذا مذهب مشكل جدا على أصحابنا، يقصد الأشاعرة. لما؟ قال لأن الناس كلهم أجمعوا على أن من نفى كلامية ما في المصحف أنه كافر. كيف نقول ليس كلاما لله؟ لاحظت هذا الإشكال ولا لا؟ الإشكال واضح. يعني لو قلت ما في المصحف ليس كلاما لله بإجماع العلماء هذا كفر. طيب وأنت صححت فقلت لك أن تقول ليس كلاما لله. حتى في هذه الحالات لا يستفصل العلماء عمن قال ما في المصحف ليس كلاما لله، لكن على طريقة الأشعرية استفصلهم قل ماذا تريد. إن أردت الكلام النفسي فأنت مؤمن كامل الإيمان ولا حرج عليك. هل قال أحد من السلف بهذا الكلام؟ وهل قال بهذا أحد العلماء؟ الجواب لا. قال ويلزمه إلزام آخر، وهو أن العلماء أجمعوا على أن من أهان المصحف قد كفر. لماذا؟ لأنه أهان كلام الله. قال فلو جاء رجل وداس المصحف في قدميه وقال لم أهن كلام الله لأن كلام الله في نفسي، بما ترد عليه؟ قال هذه مسائل مشكلة على أصحابنا فيما قرروا من الكلام النفسي. لماذا؟ لأنهم قالوا يصح أن تنفي كلامية ما في المصحف وتقول ليس كلاما لله، هذه مشكلة، مشكل جدا في مخالفة إجماع الأمة على أن من أنكر كلامية ما في المصحف لله فإنه خارج الملة، ومن أهان المصحف بأن داسه بقدميه أو رماه في النجاسات أو نحو ذلك أنه خارج الملة، يخرج من الملة. على كل يقول هذا ما هو مشكل في مذهب أبي الحسن مع إقرارهم بأن هذا خلاف الإجماع، حتى هذا ذكره الشهرستاني في في في نهاية الأقدام. قال الناس قبل أبي الحسن كانوا على مقالتين، من قال إن القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، ومن قال إنه ليس كلاما لله فهو مخلوق بلفظه ومعناه، فجاء أبو الحسن فخرق الإجماع فقال هو كلام لله باعتبار وليس كلاما لله باعتبار، أو منه ما هو مخلوق ومنه ما هو غير مخلوق. قال هذا خلاف الإجماع لأن الجميع اتفق إما أن تقول كله غير مخلوق وإما أن تقول كله مخلوق، فجاء أبو الحسن وقال بعضه مخلوق وبعضه غير مخلوق باعتبار الكلام النفسي وهو معنى واحد قائم ذات الله، قال غير مخلوق. حتى أسمحوا لي بإرادة شيء آخر، معلش كثرة الإرادات، لمعرفة بطلان ما عليه القوم. أورد أبو نصر الوائل السجزي في الرد على من أنكر الحرف والصوت، وهو من علماء الحنفية، أحيانا أنا أشير إلى بعض المذاهب حتى نعرف اتفاق المتقدمين من أهل المذاهب على بطلان هذا المذهب. قال لهم إذا قلتم إن كلام الله نفسي وواحد في نفس الله، قال نقول لكم ما خصيصة آدم وموسى عليه السلام بأن الله كلمه؟ ما هي الخصائص التي خص بها من الكلام؟ ما دام أن الكلام هو في نفسه فكل الرسل اتفقوا على ذلك. إن قلت باعتبار ما بلغه فأنت تمنع لله أو تمنع ثبوت الصوت لله، إذن سمعه موسى بواسطة فأنت خالفت صريح القرآن. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أين تضع من قوله أين تضع قوله أو من وراء حجاب؟ وبالتالي نفيت اختصاص موسى عليه السلام ومن خصه الله بالكلام، بل جعلته أنزل، لأن من سمع من الرسل بواسطة الملائكة أشرف ممن سمع بواسطة الشجرة، صح ولا ما صح؟ طيب أورد إشكالا آخر، قال لهم ما الفرق عندئذ بين الكلام وبين العلم؟ حددوا لنا الفرق. ما في إلا أن يقولوا الشرع فرق بين العلم والكلام. انتبه يا إخوة، لأنهم يقولون الكلام ليس كلاما يتكلم به ويتعلق بمشيئته، بل لو قيل لهم ما الفرق بين الإرادة وبين الكلام ما استطاعوا أن يذكروا فرقا. ما في، لأنه كله في نفس الله، يريد يتكلم أي في نفسه. ما الفرق بين الإرادة وبين الكلام؟ ما يستطيعون عقلا أن يفرقوا. لو لجأ إلى النصوص قلنا النصوص معنا في إفادة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وأنه يسمع من شاء من خلقه كلامه، وقد جاء في البخاري وغيره إن الله ينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمعه من قرب. طيب انتقل إلى إشكال آخر، أعني أبا نصر السجزي الوائلي، قال لهم لما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، قال لهم السؤال هذا يوجهه إلى الأشاعرة، الكتاب رد على الأشاعرة خاص، وأنتم تقولون الكلام في نفس الله، هل يقال إن عيسى عليه السلام وقد أعلمه أو نرجع عفوا نرجع إلى قصة موسى عليه السلام، يعني استنادا إلى هذه القصة، لما قال عيسى عليه السلام لربه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، قالهم وقلتم إن الله كلم موسى بكلام في نفسه، السؤال هل سمع كل كلامه أو بعض الكلام؟ وأن تقولون هو معنى واحد، انتبه كلامه في نفسه. طيب موسى عليه السلام هل لما كلمه الله بكلامه، دعنا الآن من مسألة سمع بصوت أو لم يسمع بصوت، يقول لهم هل كلمه بكل كلامه؟ إن قالوا لا قالوا بتبعض الكلام وتعدده، مشكلة. إن قالوا هو معنى واحد إذن يكون قد وقف على كل ما في نفس الله، وقد قال الله عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. هذا وجه إيراد القصتين مع بعض يا إخوة، يعني أعيد الكلام مرتبا. قال لهم موسى عليه السلام أنتم قلتم خص بالكلام أي بالكلام النفسي، قال لهم السؤال غير الأسئلة التي تقدمت، هل كلمه بكل ما في نفسه ولا ببعض ما في نفسه؟ إن قالوا بالبعضية فهذا ينافي قولهم كلام واحد، وإن قالوا بكل ما في نفسي بكل ما في نفسه فأين هم من قول الله عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك؟ إشكال ولا ما إشكال؟ هذا إشكال ورد على القوم. على كل معذرة، الإشكالات هي كثيرة أوردناها مما يؤكد بطلان مذهب أهل التعطيل ويؤكد صحة ما عليه أهل السنة والجماعة. إذن توجد مخاطرة أشد في النفي، لأنه إما أن يصلوا إلى تشبيه الله بما هو أنزل كالعدم أو حتى بالمخلوقات التي هي أنزل من الإنسان. وجه المخاطر أشد هنا من هذه الجهة، صحيح لم تذكر بلفظها هنا لكن هذه مستفادة من مناقشات أهل السنة، بل ومن شيء من مناقشات الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. نواصل الوجه السادس. قال رحمه الله تعالى الوجه السادس في إنكار مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان لازم يدل على وصال مزوم. فمن هذه اللوازم أولا أن على التعطيل لم يصفوا رسل الصفات أو غيرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم عموم لتشبيه الله تعالى بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تقديم لقوله تعالى ليس كمثله شيء. قال معي محمد الخزاعي وحمد شيخ البخاري رحمه الله تعالى من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو مهما لذلك. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيما يجب على العباد اعتقاده في أسماء وصفاته، وإنما جعل ذلك موقولا إلى قولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا غير البطلان. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلفاء الراشدين وأصحابه وصرف أمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ضاب إلى أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموا تعطيلا وحينئذ إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون وصرف أمتي وأئمتها قاصر لجهلهم بذلك وعزما معرفتي أو مقصريا لعدم بياني للأمة وكالأمر الباطل. رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت في الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك القول المضطربة المتناقضة وما خالفها. فصغير وما خالف فصغير التقديم إن وجد إلى ذلك سبيلا أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكن من تقديمه. خامسا أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهر علامات المجاز عند القائل به صحة نفي ونفي ما أثبته الله ورسوله في الباطل، ولا يمكن انفكاكا بتأويله إلى أمره لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. الوجه السادس من وجوه بطلان ما ذهب إليه المعطلة، يقول مذهبهم تلزم عليه لوازم باطلة، وبالتالي بطلان اللازم يدل على بطلان الملزم. نختصر، وقد قرأت يعني هذه اللوازم وأوصلها الشيخ إلى خمس لوازم. طيب، الأول ألزمهم بمقالة التشبيه لأنهم جعلوا النصوص دالة على التشبيه وليست كذلك، وهذا فيه جناية على النصوص، واعتقاد التشبيه أولا ثم صرف ذلك باطل. ونقل عن نعيم بن حماد رحمه الله الشيخ البخاري، هذا متوفى 229 للهجرة، قال من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. يعني ما ارتضى مقالة المعطلة ولا مقالة الممثل المشبه. ثم نبه إلى صحة مذهب السلف فقال وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، أي ليس فيه تشبيه، لما قلنا ثبوت ذلك على وجه الكمال وقاعدة التنزيه وترك التكييف. الوجه الثاني خلاصته وحاصله أن من اللوازم التي تلزم أولئك أنهم زعموا، وهو من كما قلنا من اللوازم، أن أشرف العلم لم يبين في كتاب الله تعالى، بل بهذه الصورة لا يكون كتاب الله جل وعلا فرقانا بين حق ولا باطل، وفيه إساءة الظن بكلام الرب جل وعلا. الثالث خلاصته أنه يلزمهم اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام واتهام أصحابه إما بالقصور وإما بالتقصير. القصور يعني به الجهل، يعني هم جاهلون وصف ربهم وجاهلون بالنصوص التي أنزل الله عز وجل. وأما التقصير فلأنهم لو انفصلوا من ذلك فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ما أنزل الله عز وجل عليه، ويعلم أن تلك النصوص ليست على ظاهرها، يقال عندئذ إذن قصر وما بين لنا، لأنه ما صرف لنا هذه النصوص عن ظاهرها، وهم يقولون ترك ذلك إلى عقولنا. ولذلك ذكر في الوجه الرابع ما خلاصته أنهم جعلوا العقل أدل على أشرف العلوم، ومع ذلك هم مضطربون متناقضون مرتابون شك. لاحظ، هم قالوا مقتضى كلامهم أسند الشرع بيان ذلك إلى العقل، فيكون بيان أشرف العلوم مستدا إلى العقل، وهذا باطل. أيضا ما العقل الذي أراده؟ هل هو عقل المعتزلي أو عقل الأشعري أو هو عقل الجهمي أو الماتريدي أو الكرامي أو نحو ذلك؟ من إلى من نحتكم؟ ولذلك يعني أذكر بعد قليل إن شاء الله بقانون الرازي بعد الفراغ من هذه القاعدة في مسألة إذا تعرض العقل والنقل قدم العقل على النقل، ونبين بطلانه. الوجه الخامس خلاصته أنه يلزم نفي ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت كما قال الله وجاء ربك، قال لك أن تقول لم يجي، وهذا مناسب لأخوة الله كلنا يقول وجاء ربك والملك صفا صفا وأنت تقول لم يأتي ولم يجي. على كل، وأيضا لما قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هو يقول ينزل ملك من الملائكة ينزل أمره، والنص صريح يقول ينزل ربنا، كيف نقول يعني ينزل غيره فننفي نزول الرب جل وعلا؟ إذن هذا تكذيب، حتى ولو قال هو مجاز، لأن المجاز يعرف بصحة نفيه على وجه إرادة نفي الحقيقة، أي لم يجي حقيقة إنما جاء أمره. ولذلك كانت كل هذه اللوازم تفيد بطلان ما عليه أولئك القوم. ولا تنسى ما سبق ذكره من اضطراب القوم وتناقضه، ولولا ضيق الزمن لأشرت إلى حيرة الرازي في آخر حياته، وكذلك الجويني وكثير ممن خاض في هذا العلم، وذكرت من الأشعرية من ذكرت، ويغني عن ذكر غيرهم من غلاة الجهمية والزنادقة والباطنية، لكن حتى هؤلاء عندهم حيرة وتشككوا وترددوا آخر أمرهم إلى أن قالوا نحن نقول بما جاء في الكتاب والسنة. وهذا خلاصة ما ذكر الرازي رحمه الله في كتبه، خاصة في أقسام اللذات. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم إن من أهل التعطيل من ترب قاعدة في جميع الصفات أو تعزى إلى سماء يباع، ومنهم من تناقض فأصبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أصبتوا ما أصبتوا بحجة أن لقى يدل عليه، لنفوا ما نفوا بحجة أن لقى ينفي أو لا يدل عليه، فنقول لهم نفيكم لما نفيتم بحجة أن الأقل يدل عليهم في الإثبات بالطريق العقلي الذي أثبتم به وأثبتموه كما ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والأقل عليها. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وأما الأكل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص من ذات أو وصف دليل على الإرادة. ولفوا الرحمة قالوا: لأنها تستلزم دين الراحم ورقته للمرحوم، وهذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل تفسر الرحمة بالمنعم أو مريد المنعم أو مريد الإنعام فنقول الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة الثبوت أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة. فقد وردت بالاسم اسم الرحمن الرحيم والصفة اسم ربك الغفور الرحمة، والفعل اسم يرحم ما يشاء ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تطرا على العباد من كل وجه والنقم التي تطرا عنهم في كل حين دالة على ثبوت رحمة الله عز وجل، ودلالته على ذلك عبد واجب من دلال التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلال التخصيص على الإرادة، فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. وأما نفيها بحجة أنها تستلزم الليل والرقة، فجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأن كانت الإرادة يجزى، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يجري به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزل عن ذلك. فنجيء لأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثلية الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنفس هي رحمة المخلوق. ولها تبين بطلان مراد أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. فليعلم أن طريق الأشاعرات والماتريدية في أسماء الله وصفاته محتج به لذلك لا تندفع به شعور المعتزلة والجهمية الفارق من وجهه. أحدهم أنه طريق مبتدع لم يقل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا صرف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تنفع بالبدعة وإنها تنفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكن أن يحتج لما نفوا على الأشاعرات والماتريدية بالاسم، يحتج به الأشاعرات والماتريدية لما نفوا على السنة، فيقولون لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتم دليلا عقليا، وأولتم دليله السمعية، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ولا أولد له سمعي؟ فأنا أقول كما عملكم أقولا، فإن كانت أقولنا خاطئة فكيف أقال أقولكم سائبة، وإن كانت أقولكم سائبة فكيف قال أقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد تحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشاعرة والماتريدية، ولا منفعة لذلك ولا محيص عنه إلا للرجوع إلى نظر السلف الذين يقولون هذا الباب يثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم صفات لا تمثيل فيه ولا تكييف ولا تكييف ولا تعريف. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تنبيه علم مما سبق أن كل مواطن مواصل وكل مواصل مواطن، أما تأثير الباطل فظاهر وأما تمثيله فلأنه إنما أبطل الاعتقاد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه فمثل أولا وأبطل ثانيا، كما أنه بتأثيره مثل بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر وأما تأثيره فمن ثلاث أوجه. الأول أنه أبطل نفس النص الذي أثبت للصفات حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه أبطل كل نص يدل على نفي موافقة الله لخلقه. الثالث أنه أبطل الله تعالى عن كمال الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص. طيب المصنف استطرت فقال ثم إن من أهل التعطيل من طرد، ولك أن تقرأ ترد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا، قد تقدم الكلام عنه. قال ومنهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. طيب هذه مناقشة حاصلها أن الأشاعرة والماتريدية قد أثبتوا بعض الصفات ونفوا غيرها لقولهم أو لقول بعضهم العقل لا يدل عليها ولذلك ما أثبتناها، أعني غير ما أثبتوا، ما نفوه قالوا العقل لا يدل على ثبوته، بل ربما قالوا يدل على خلافه. ولذلك هم قالوا ما نفينا إنما نفيناه لأجل التشبيه. إذا لاحظ نفوا وجود دليل يدل على ما نفوا وادعوا التشبيه فيما نفوا، هذا خلاصة بحث الشيخ معهم. أشر من قبل إلى أن الماتريدية يثبتون بعض الصفات بما لا يثبته الأشاعرة كالإدراك والتكوين. طيب وأصلا هم الذين يثبتون الأحوال وليس الأشاعرة، يعني يفترض ما يسمونه بالصفات المعنوية أن يختص بثبوته أو بإثباته الماتريدية، لكن أحيانا تختلط المذاهب ويدخل هذا في هذا. فالآن الأشاعرة يقولون بثبوت المعنوية لله جل وعلا. العجيب أن الجويني في آخر كتبه يقول بعدما انقضى العمر في المباحثة توصلنا إلى أنه لا حال، أي بنفي الحال، وإثبات المعنوية مبني على إثبات الحال مبني على إثبات الأحوال، وكما قال غير واحد وإثبات الأحوال جهالة وتناقض ليس إلا، إذ كيف تنفي وجود الشيء وتنفي عدمه في آن واحد. وهم يقولون نفي النقيضين كاجتماعهما في الاستحالة العقلية ممتنع، يعني ما ممكن تقول هذا القلم الآن موجود وفي نفس اللحظة تقول هو معدوم. إثبات وجوده ينفي عدمه وإثبات عدمه ينفي وجوده، إذن ثبوت النقيضين مستحيل. قالوا ورفعهما أعني نفيهما أيضا مستحيل، لو قلت هذا القلم ليس معدوما إلى هنا صحيح، فلو جئت وقلت ليس موجودا لقلت لك هذا تناقض. كيف نفي العدم يستلزم ثبوت الوجود، وبالتالي لا لك ليس لك أن تقول لا موجود ولا معدوم، فهم قالوا في هذه الصفات لا موجود ولا معدوم، كيف هذا أليس هو إثبات النقيضين لا موجود ولا معدوم؟ ولذلك كان إثبات المعنوية جهالة ليس إلا. طيب إلا إذا فسروا ذلك تفسيرا صحيحا عندئذ نقبل. والعجيب أن الماتريدية لما قالوا نثبت صفة التكوين احتج الأشاعرة، قالوا هذا فيه تكثير للقدماء جدا، وعقلا كلام الماتريدية هنا أقرب مع ما فيه من بعض الملاحظات، لأن الأشاعرة يقولون الخلق والمخلوقات أو هذه الأفعال هي متعلقات القدرة والإرادة، والأشاعرة قالوا أو الماتريدية قالوا لا، هنالك صفة التكوين يكون الله عز وجل بها الكائنات. من ناحية كلامهم أقرب وأحسن لولا بعض الإشكالات التي يلتزمونها. طيب دعونا نمشي للكلام. الماتريدية أثبتوا 9 صفات والأشاعرة أثبتوا 7 صفات، ولو حققت لوجدت بعضهم يثبت 5، ما يلتزم ثبوت 7، لأنه يقول السمع والبصر يؤول إلى العلم، لا داعي إلى إثبات ثلاث صفات، يكفي التكفي واحد ونحو ذلك مما قال. على كل دعونا من هذا الاختلاف الذي هو في داخل مذهب الأشاعرة، نمشي على المشهور إثبات سبع صفات، والماتريدية أثبتوا تسع صفات بإضافة التكوين والإدراك، ونفوا ما عدا ذلك. لماذا نفيتم؟ قالوا العقل لا يدل على ثبوتها. خلاصة بحث الشيخ وبحث غيره، هب أن العقل لا يدل عليها لكن دل الدليل الشرعي عليها، هب أنكم ما وجدتم الدليل العقلي لكن هذه دعوة ينقضها أنه يوجد دليل عقلي. يعني إذن عندنا مسائل ممكن نقول هب أن دليل العقل لم يدل عليها، لكن عندنا دليل شرعي معتمد، ومن شك في قبوله أو دلالته فهو مبطل بلا شك. إذن نقول عندنا أدلة سمعية نقلية كافية، ومع ذلك توجد أدلة عقلية في بعض ما نفيتم. وضرب لهم مثلا بالرحمة، قال لهم أثبتتم الإرادة ونفيتم الرحمة، والدليل الذي أثبتتم به الإرادة أخفى من الدليل الذي يمكن أن تثبت به الرحمة. كيف؟ قالوا دليل ثبوت الإرادة التخصيص، وهو التخصيص الممكن بأحد طرفيه، إما العدم وإما الوجود. هل هذا يفهم العوام؟ لو قلت الدليل على ثبوت الإرادة لله عقلا التخصيص، تخصيص الممكن بأحد طرفيه الوجود أو العدم، لو سألنا العوام ماذا تفهمون؟ قالوا والله ما نفهم شيئا. لو قلنا لهم إنزال النعم على العباد دليل على رحمة الله، يقول هذا واضح ما في شك صحيح. إذن يقول لهم دليل الرحمة أجلى وأوضح من دليل إثبات الإرادة بالعقل عندكم. طيب انتقل إلى أمر آخر، إذن أمكن إثبات الرحمة بدليل عقلي أجلى من دليل إثبات الإرادة، ومع ذلك قالهم الأدلة الشرعية لإثبات الرحمة أوسع. لماذا؟ لأنه ذكر الاسم الرحمن الرحيم، وذكر الصفة بصيغة المصدر ذو الرحمة، وذكر الفعل الدال على الصفة ويرحم من يشاء. هل ذكر اسما من الإرادة؟ ها؟ كان يريد أن يقول لهم أوسع أدلة ثبوت الرحمة، وما جاء من ذكر الرحمة في كتاب الله كثير. إذن لا يمكن نفي ذلك. حتى لو قلنا الأدلة الواردة بذكر الرحمة مساوية الأدلة الواردة بذكر الإرادة يكفي في الإلزام. طيب انتقل إلى أشكال آخر، قالوا لا، لا يمكن إثبات الرحمة عقلا. لماذا؟ الآن ذكروا مانعا عقليا، خلاصته أن الرحمة تستلزم اللين والرقة فلا يمكن إثباتها لله. يعني إذا شوف انتقلنا من مسألة نفي الدليل، فقلنا الدليل موجود بل هو أجلى وأوضح عقلا وهو في النصوص الشرعية موجود، هذا بالنسبة لصفة الرحمة. طيب أوردوا إشكالا في نفس ثبوت الرحمة، قالوا الرحمة تستلزم اللين والرقة. يقول الشيخ لو كان هذا اللازم الذي قلتموه أو هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، لأنه نفس الذي أوردتموه في صفة الرحمة يرد مثله في صفة الإرادة. ما الإرادة؟ الإرادة الميل لجلب منفعة أو دفع مضرة، صحيح؟ تميل موافقة ومنافرة حسب الموافقة والمواءمة والمنافرة. قالوا لا، هذه إرادة المخلوق. قلنا لهم وتلك رحمة المخلوق، صحيح ولا صحيح؟ يعني شوف الإشكال لما أورد عليهم، قالوا رحمة إرادة الله بخلاف ذلك، قلنا ورحمة الله بخلاف ذلك. أيضا لقائل أن يقول لكم هذا لازم في الإرادة، فما أوردتموه على صفة الرحمة وارد مثله في صفة الإرادة. لو قلتم بالتغاير فساعدتمونا على القول بالتغاير، فرحمة الله غير رحمة المخلوق كما أن إرادته غير إرادة المخلوق. وبالتالي الشيخ يقول حقيقة مذهب الأشاعرة لا يتندفع به شبهات المعتزلة. لماذا؟ إيضاح ذلك بأسلوب آخر. الأشاعرة والماتريدية نفوا ما نفوا لوجود شبهة التشبيه، صحيح؟ هي نفسها الشبهة التي استند إليها المعتزلة في نفي كل الصفات. فهل يندفع كلام أو مذهب المعتزلة عندئذ؟ لا، بل سيظهر المعتزلة تناقض القوم. يمكن أن يقول لهم أنتم التزمتم نفي كل الصفات، نفي كل الصفات إلا 7 صفات أو 9. طيب، عندئذ يرد عليكم ساعدتمون على نفي البقي، فهل لا ساعدتمون على نفي 7 و9؟ لأنه ما يقال في بقية الصفات يقال مثله فيما أثبتتم. طبعا وقلنا ولنا أيضا أن نتمسك بشيء آخر، وهو ساعدتمون على إثبات 7 صفات أو 9. إذن فأثبتوا ما نفيتم على ضوء ما أثبتتم، نفس الإلزام. ما يستطيع الأشعر أن ينفك من هذا ولا من ذلك إلا بأن يطرق شبهات وإشكالات يعني معينة في كل صفة، ويمكن عندئذ الجواب عنها كما سيأتي في القسم الأخير في الكتاب. طيب، عندئذ إذا أخطأت عقولكم في هذا فقد أخطأت، يعني في ما إذا قلتم بخطأ عقولنا في هذا فما ميزة عقولكم علينا؟ وإن قلتم أصبتم في كذا فلما لم تقولوا نحن أصبنا؟ إذا كان لمجرد يعني أمور عقلية، هذه خلاصة يعني المباحثة التي ذكرها الشيخ في هذه الحالة. ونذكر ما سبق، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. يا إخوة، خلاصة القاعدة هذه وما سبق، القول في صفة الله كالقول في ذاته، نستفيد أمرين: أن نقر الحق في نفس الأمر، أي المذهب السني، وهو نعتقد في صفات الله الكمال وننفي المماثلة ونترك التكييف، صحيح؟ نطرد ذلك أو نطرد ذلك فنقول في كل الصفات على مثل ما قلنا في الذات، هذا وجه الحق في هذه. طيب، الأمر الثاني الردع المخالفين. لماذا؟ لأن المعتزلة الذين ينفون كل الصفات يثبتون الذات. عندئذ هم بين أمرين: إما أن يقولوا نحن تراجعنا من نفي الصفات لأننا قلنا في الذات كلاما صحيحا، ثبوت ذلك على وجه الكمال ونفي المماثلة وترك التكييف، فيلزمنا إذن إلزامكم فيرجعوا للمذهب الصحيح. فإن أصروا وقالوا إن إثبات الصفات يستلزم ثبوت النقائص لله بالتشبيه والتكييف، قلنا لهم هذا وارد مثله في الذات سواء بسواء. إذن استفدنا تقرير المذهب الحق في نفس الأمر، واستفدنا رد ما عليه المعتزلة. في القاعدة الثانية نفس الشيء، استفدنا تقرير المذهب الحق، وهو أننا نقول في صفات الله كلها بقاعدة واحدة، وهي أنها ثابتة على وجه الكمال ونفي المماثلة وترك التكييف، فمن فرق فقد تناقض. وعندئذ السني يمكن أن يقول للأشعري أثبت هذه الصفات على ضوء قاعدة الكمال ونفي المثلية والتشبيه وترك التكييف، فقل فيما نفيت مثل ما قلت فيما أثبت. المعتزل يتسلط عليه، يقول له أنت نفيت صفات ادعيت فيها المماثلة والتكييف ونحو ذلك، هذا نفسه وارد فيما أثبته، فأنفي عندئذ ما أثبته. فالمعتزلي يجره إلى النفي المحض، والسني يجره إلى الإثبات على ضوء الأسس 3. إذن بهذا يتقرر المذهب الحق ويرد الباطل. أخيرا نبه الشيخ إلى تنبيه، يقول كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. طبعا لاحظ، تمثيل الممثل واضح وتعطيل المعطل واضح، صحيح؟ المعطل معطل، عطل النصوص عن دلالتها وعطل الباري عن صفات كماله. الممثل لاحظ أنه شبه الله بخلقه، تمثيله واضح، لكن كيف قال لنا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل؟ هذا يحتاج إذن إلى تجلية. قال أما تمثيله فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. إذن هو شبه أولا، المعطل مر بمرحلة التمثيل والتشبيه، هذا التمثيل الأول. طيب، وجه تمثيله أنه لما عطل الباري عن كماله هذا يستلزم ثبوت النقائص له، فشبهه بالنقص. ولذلك شوف يا أخي كقاعدة ثابتة عامة، كل من عطل الصفات إما أن يشبه الله بشيء مثل ما فر منه، وإن شئت قلت يشبهه بالموجودات أو بالجمادات أو بالمعدومات، هذا وارد على كل من، وبالتالي وقع المعطل في تمثيل، فر من شيء زعمه تشبيها فوقع في تشبيه مماثل أو أخص أو أشد. متى؟ إذا شبه الله بالعدم أو بالجمادات. متى يشبهه بالجمادات؟ إذا قالت غير قابل الاتصاف بالصفة وضدها، لا يتصف بالعلم ولا بالجهل، هذا تشبيه هنا له بالجمادات. وإذا قال لا داخل العالم ولا خارجه، هذا عدم. إذن المعطل في النهاية سيقع في التمثيل. ما هو التمثيل؟ صحيح هو في الظاهر يفر من تشبيهه بالإنسان ونحو ذلك، فيقع في التشبيه بما هو أنزل كالجماد أو العدم. إذن كل معطل ممثل أولا لوجهين: الأول هو ما عطل إلا لأنه مثل أولا، وثانيا حقيقة مذهبه وما يؤول إليه تمثيل الله بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات ونحو ذلك. طيب، قال: وأما تعطيل الممثل، ما سبق هو؟ ما هو؟ ما السابق إخوة؟ تمثيل المعطل، أن يريد أن يبين لنا أن الممثل أيضا معطل. ما وجه تعطيله؟ قال: من ثلاثة أوجه. الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث جعله دالا على التمثيل. إذا لاحظ، عطل النص عن دلالته لما هو أكمل فزعم أنه يفيد التشبيه، هذا الأول. الثاني عطل نصوص أخرى، عطل نصوصا أخرى تفيد نفي التماثل. لاحظ في هذا الوجه الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه، هذا شأن الممثل يا إخوة. أولا عطل الأدلة عن دلالتها الصحيحة فادعى فيها التشبيه، ثانيا عطل نصوصا أخرى تفيد نفي التشبيه والتمثيل، الثالث أنه عطل ربه جل وعلا عن كماله الواجب له. إذن عنده تعطيل النصوص، إما النصوص الدالة على الصفات عطل عن دلالتها الصحيحة، عطل نصوص أخرى تفيد نفي التشبيه، عطل الباري عن كماله الواجب له فزعم أن ما ثبت له مثل ما ثبت للمخلوق. بهذه انتهت يعني هذه القواعد الأربعة. والأخ يقول: انتهى وقت الدرس وكنت قد وعدت بذكر قاعدة الرازي والرد عليها إجمالا، ممكن؟ لا بعد الظهر، لا ما عندنا جلوس ثاني إن شاء الله حتى ترتاح من رحلة للصلاة والغداء والرحلة، مو أحسن؟ ولا طالت عليكم طيب معذرة. الرازي يقول: إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل. أولا قوله إذا هذه غلط، لأننا نمنع تعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح الصريح، هذا ممنوع، لأنه يا إخوة لو أمكن التعارض عندئذ انفتح باب دخول الفلاسفة والملاحدة والمشركين فيعترضون على ما جاء في القرآن، ولو كان هنالك تعارض حقيقة لسارع إليه أهل الكفر لما أنزل الله في القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشاطبي وجوها في رد هذه المقالة توجد في الموافقات، لكن الآن أحاول الاختصار، وما ذكرناه هو بعض ما ذكره في كتاب الموافقات. يقول: لا يمكن. ومن تلك الصور قال: لو ورد في القرآن خلاف العقل لكان فيه تكليف المحال، كيف يكلفنا بشيء مستحيل عقلا، إلى غير ذلك مما ذكر رحمه الله في استحالة قبول مبدأ التعارض بين العقل والنقل. الوجه الثاني في رد كلام الرازي: لو سلمنا بوجود التعارض فعندئذ ترجيح العقل مطلقا على النقل غلط، مو صحيح. لماذا؟ لأنه يا أخي يمكن أن يقال هنالك خطأ في العقل، صحيح ولا مصحيح؟ والواقع يؤكد ذلك. وأيضا هنالك احتمالات، يا أخي لعلك استندت إلى نص ليس صحيحا، أو لو صح لعل دلالته ليست كما ذهبت إليه، وبالتالي ابحث عن الراجح مطلقا، ابحث عن الراجح مطلقا. طيب نمشي على أنه يوجد تعارض حقيقة بين النقل والعقل، مع أنه لا يوجد إخوة. فقوله نرجح العقل على النقل لماذا؟ قال لأن العقل شهد بصحة النقل، فلو طعنا في الشاهد كان ذلك إبطالا للمشهود له. إذن يستلزم الطعن في الشاهد الطعن في المشهود له. ما هو القرآن؟ إذن طعنت في العقل، إذن طعنت في ثبوت النقل. قالوا بذلك ننفصل من هذا بأنه لا بد من الطعن في النقل لا في الشاهد. هذا المخرج. ابن تيمية في درء التعارض قال بالعكس، هذا مشكل عليك. لو سلمنا جدلا أن الطعن في الشاهد يستلزم الطعن في المشهود له، قال أيضا هو يقول إلى الطعن في المشهود في الشاهد، لأن قررت أولا صحة النقل صحيح الشاهد وهو العقل قرر صحة النقل، ثم أنت جئتنا وقلت ثبت عندنا عقلا بطلان شيء من النقل، إذا طعنت في الشاهد أولا في شهادتي بأن النقل صحيح. قال فينهار النقل والعقل معا، يعني نفس الدليل الذي سلكته في إبطال النقل لإقامة العقل قال يعود على العقل والنقل بالإبطال. والحق أن يقال الشرع لو قلنا إن العقل شهد بصحة النقل فنقول لا يوجد ما ينافي العقل، ومع ذلك نقول للعقل أن يعزل نفسه وأن يقبل ما جاء في النقل، لأن هذا مقتضى الشهادة بصحته، ولأن العقل يعتريه القصور والتقصير فلا يمكن أن نقدمه على النقل. لنضرب مثال أو مثالين لتأكيد هذه المعلومة. لو جاء عامي من البادية وسأل عن أعلم الناس في هذه المدينة، فدله أحد العوام وقال له يوجد فلان ابن فلان هو عالم البلد والمفتي، ارجع إليه فسلم. طبعا لاحظ حظ العامي الثاني أنه دله صحيح، لكن قال له إذا أفتاك ارجع إليه واخبرني ماذا قالك هذا المفتي. فذهب المستفتي واستفتى المفتي فأفتاه، فرجع إلى الدليل عن العام الثاني، قال له ماذا قالك؟ قال لي كذا وكذا. قال لا غلطان، هذا المفتي أخطأ، غلط في هذه. لما؟ أما قلت إنه مفتي البلد؟ قال ألست أنا الدليل؟ لو ما أنا هل كان تتصل إليه؟ إذن اقبل كلامي، هل هذا مقبول؟ هو صحيح حظه أنه دل على المفتي ثم يعزل نفسه صحيح؟ ليس له أن يعترض عليه. لو قال اعتراض صحيح إذن دلالتك الأولى خطأ صحيح؟ ما كان تدل عليه. بل قال العلماء مسألة أن بطلان النقل أشد من القول ببطلان هذا المقلد. لماذا؟ لأن المقلد يمكنه أن يتعلم فيصير عالما مجتهدا صحيح، لكن هل يمكن أحدا أن يجتهد فيصير نبيا؟ ممكن تصل لمرتبة الوحي نهائيا. مثال آخر نختم به، هذا من عندي أنا، يعني يمكن يصلح لكل الناس أيضا، والمثال السابق يصلح أيضا، ذاك ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية. أقول في علوم الناس لو جاء مريض من البادية وقال دلوني على أحسن طبيب في الباطنية، ونحن لا نعرف الطب، قلنا له يوجد الطبيب فلان ابن فلان هذا متخصص في الباطنية. لنفترض أيضا رجل غير طبيب قال للمريض اذهب إلى الطبيب، لكن انتبه بعدما يشخص الداء ويصف الدواء ارجع إلي أخبرني ماذا قال لك. وافق المريض فذهب إلى المريض إلى الطبيب، والطبيب عنده أجهزته وعنده يعني أدواته وعلمه لمعرفة المرض، فشخص ووصف الدواء. رجع إلى صاحبه الدليل، قاله الطبيب قال لي عندك كذا وكذا ويصلح معك كذا وكذا. قال هذا الطبيب أخطأ. كيف أخطأ؟ لابد أن تقبل كلامي كما قبلت كلامي في الدلالة عليه، اقبل كلامي أيضا فيه. أخطأ الطبيب، هل هذا مقبول؟ ما يقبل. كان عليه أن يقتصر على قوله الطبيب مختص بذلك ويقبل كلامه ولا يرد. أما أنا فحظي أنني دللت عليه. كذلك نقول يكفي أن العقل سلمنا أنه دل على النقل فيعزل نفسه ويتلقى ما جاء من صاحب الشريعة، يعزل نفسه تماما. يعني أقول إذا كنا في علومنا نقبل مثل هذه المقولات، فكيف بما جاء في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن قانون الرازي خطأ، قانونه خطأ أصلا وليس صحيحا. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.